من تقدير الوالي الاعلى. زي مراكز القوه اللي كانت بتعمل اشياء وبقى بيقول لك لا ده الاعلى مش راضي بها، ما يعرفش عنها دي. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا صوره عن الانجاز الذي لا دخل لاختيار البشر في ان يخالفوا فيه. فبيقول ساعه يجيء الامر ان خلعت كل قدره لمخلوق عن ذلك الامر واصبح الامر لله وحده. ولذلك مش حياتي الامر بس بتاع ده انا وياه، يبقى انا وياه يبقى مش ممكن حد هيحصل منه ايه، هيحصل منه مخالفة ابدا. يبقى جاء الحق سبحانه وتعالى باسلوب ان يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني لن يستطيع واحد ان يكون له ايه شيء يخالف فيه، لان مين اللي موجود؟ الله. ما بيعملوش والله فيه ابدا، ده العملية والله حاضر. ليه والله حاضر؟ يعني لم يعد لخلق من خلق الله اختيار في ان يفعل شيئا، فكأن الوالي الأعلى حاضر العملية، فستكون المسائل على وفق ما يريده الوالي الأعلى. وفي ظلل من الغمام، كلمة ظل دي الشيء في شيء يظلك وفي شيء تستظل به. الشيء يظلك لا يكون لك ولاية عليه في أن يظلك إلا إنك أنت تشوف ظله فين وتروح له، تشوف ظله فين وتروح له. وشيء تاني يقدر انت تتصرف فيه كالمظلة او الشمسية، تفتحها عشان تظللك، تفتحها عشان ايه. كلمة ظلل دي معناها انها تستر عنك المصدر الضوئي. ولذلك حينما راد الحق سبحانه وتعالى في قوله واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، يعني جاء لهم الفزع الايه، فزع الاكبر ومحيط كالظلة، يعني جاءوا ايه محيطة، ايه محيطة بهم. فكأن الله يريد بذلك ان الكون سينتصر كله، وسيأتيك الامر المفزع، الامر المفجع المؤمن كان يتوقعه، فسيدخل عليه بردا وسلاما. ليه؟ لأنه يحقق ما آمن من أجله. ولكن الكافر هتجيله حاجة ما كانتش في إيه؟ ما كانتش في حسبانه. فشوف بقى مجيء الأمر لمن يؤمنه ومجيء الأمر لمن لا إيه؟ ولذلك قلنا المفاجأة بتجي إزاي؟ هناك الحق سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم إيه؟ أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، افتكر انه عمل كويس وبعد ذلك ما لم يجد شيئا ووجد الله عنده. فوجئ ولا ما فوجئش؟ اهي دي المفاجأة اللي تخلع القلوب بقى. كذلك يأتي في ظلل من الغمام والملائكة، يأتي الله او امر الله او قدر الله او ما قضاه الله، كل ذلك ليدلك على ان المفاجأة لمين؟ المذهلة. المذهلة لمين؟ المذهلة للكافر، انما مؤنسة لمين؟ مؤنسة للمؤمن، لأنه أعد لذلك اليوم إيه؟ عدته. ساعة يأتي الطالب ليدخل الامتحان مثلا، ثم يجد اللجنة قد نظمت المقاعد تنظيما بحيث لا يلتقي مقعد إيه؟ بمقعد، ووجد المراقبين والملاحظين كلهم في نشاطهم وقعونهم مفتحة. الطالب المجد يبتسم لأنه قد أعد لذلك اليوم عدته، وعلم انهم انما جاءوا ليحموا جده من كسل الكسلانين. جايين يحموا جده، مش يخلوا واحد تاني كسلان ما عملش اي حاجه ويبقى زيه فيبقى مبسوط بهم ولا لا. والتاني بقى اللي جاي كان عايز بقى يتلصص ويقعد عشان يغش بقى، ساعد كل ما يشوف انضباط وكل ما يشوف دقه يجيله ايه؟ يجيل الفزع. كذلك يوم القيامة. وانظروا إلى الحق سبحانه وتعالى، الساعة تجيء هذه الظلم والملائكة والعملية دي كلها، ويقول قضي الأمر. شوف كلمة قضي الأمر دي، ساعة تسمع قضي الأمر يعني أفلتت الفرصة من أيديكم، فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة في أن يرجع. ولذلك برضو جاب قضي الأمر في أمر نوح، يا بني إيه اركب معنا مش كده ولا تكن مع الايه كافرين.

بين خادم لك مسخر وهو من دونك، مش كده؟ خلاص. وبين برضو خادم لك مختار وهو من هو اعلى منك. يبقى الاثنين في خدمتك ولا لا؟ يبقى اللي ياخد ديا ويسيب ديا يبقى خد الادنى وساب الايه، وساب الاعلى. يقول له لا خد الاعلى، ده انت دي الاشياء اللي هي دونك وبتديك الخير دي بتنبسط منها قوي وتحب تقتنيها، وان كان عندك فدانين انت عايزهم يبقوا 100، وان كان عندك مثلا ارض زراعيه قد كده وعايزها تبقى قد كده، وان كان عندك حيوانات عايزها قد كده. الله، اذا انت تستفيد ممن ايه؟ من دونك. كيف لا تستزيد من هو اعلى منك؟ يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ يبقى ده الحمق. فبيقول بقى زينا لله ايه الحياه الدنيا. شوف شوف بقى، بده يديني ان مقاييس الكافرين مقاييس هابطه، مقاييس نازله. ليه؟ لان بيقول ان العجيب اللي زين لهم الامر الادنى وصرفهم الامر الادنى عن مين؟ عن الاعلى. تبقى دي خياب التقدير ولا لا؟ تبقى دي موازين صح. زين للذين كفروا ايه؟ الحياه الدنيا. نقول له اما هذا هو الغباء، الادنى هو الذي زين لك والاعلى زهدت فيه. تبقى دي مش مقاييس بقى، هذه مقاييس يجب ان ايه؟ ان تعدل. طيب زينا هنا نلاحظ ان كلمة زينا اذا جاءت في القرآن تأتي برضو مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فاعله. زينا للناس حب الايه؟ الشهوات، من النساء ايه؟ والبنين والقناطير الايه؟ هناك الناس وهنا الذين كفروا. وهنا ليه؟ لان الذين كفروا ما عندهمش الا مين؟ الحياة الدنيا دي، الأعلى ما عندهمش. لكن حين يقول الله سبحانه وتعالى في مسألة الناس عامة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والإيه والأنعام والحرث، وبعدين بده يلفتهم إيه؟ والله عنده حسن الإيه؟ حسن المآب. بيقول لك أنت خذ الحياة على قده. طب وزينت يعني ايه؟ زينت يعني حسنت. زينت؟ طب ومن حسنها؟ بقى تجعل الذي حسنها لك وجعلها جميلة كده وتنعشق، تجعلها تصرفك عن اللي حسنها. ايش الحكاية بتاعتك دي؟ ده كان يجب انك تاخدها وسيلة الى مين؟ كل ما تشوف حاجة حلوة في الوجود كده تقول سبحان الله، كل ما تشوف حاجة في الوجود تقول الله. ايه اللخبطة بتاعتك دي؟ انت لخبطت خالص. طب ده يجب انك انت تاخد الحياة الدنيا ان كنت تنبسط منها تقول هل انا خلقتها؟ هل انا صنعتها؟ من اللي صنعها؟ يبقى كل شيء كان يعجبك فيها لازم كنت ترده الى مين؟ كان لازم يزيدك ايمان بمين؟ لكن كونك انت تاخد المسألة بس وتعزلها عمن خلقها، ذلك هو المقياس الايه؟ المقياس النازل. او ان الله سبحانه وتعالى هو الذي زينها بان جعل في الناس غرائز تميل الى ما تعطيه هذه الحياة الدنيا. لانه هل اعطى الغرائز ولم يعطي منهجا لتعلية الغرائز؟ لا، اعطى الغرائز وبعدين اعطى ايه؟ المنهج لتعلية الغرائز. فما تاخدش ديا وتسيب ايدي. ولذلك هناك هقول والباقيات الايه؟ خير. يعني ما تاخدش دي وتسيب دي، ما تاخدش ديا، خدهم مع ايه؟ مع بعض. زينا للذين كفروا الحياة الدنيا فيعتبرون انها ما فيش الا هي. نقول له هذا مقياس نازل وميزان غير دقيق، وده يدلك على الحمق لانك ذهبت الى الادنى وتركت الايه؟ وتركت الايه؟ الاعلى. ومن العجيب انك فعلت ذلك ثم يكون بينك وبين من اختار الاعلى هذه المفارقات، بان تسخر من الذين التفتوا الى الاعلى. انت في الادنى وتسخر من الذين التفتوا الى الاعلى. انت بايه؟ في الادنى وتسخر من مين؟ من الذي التفت الى الاعلى. قال ويسخرون من مين؟ ويسخرون من الذين آمنوا. ليه يسخرون منه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الذين آمنوا ملتزمين، وما دام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات الوجود التي تؤتيه من غير حل، ما دام ملتزم. لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكتهم إلى أن يربوا ما يزين لهم الحياة، وأنت ولذلك مثلا تجد إنسان يعيش في مستوى دخله الحل، وإنسان تاني بيقلب زي ما بيقولوا. تقوم تلتفت لتلاقي هندامه كويس ولبسه كويس ودكاعين، يمكن ما عندوش إلا بدلة واحدة ولا قميص واحد ولا مثلا، يوم ساعة يعني يشوفه كده يعني يسخر. ايه يسخر منه؟ ليه بيسخر منه؟ لانه هو اعلى في المقياس الذي يعتبره، وبيه اعلى في المقياس اللي ده ما بيعتبروش. فيقول الحق سبحانه وتعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وش معنى يوم القيامة يا رب؟ ده يفوقهم حتى الان، ده فوقهم حتى الايه؟ قال لك انا بكلمك على المنظور المرئي للناس، لانهم ما بينظروش الى الراحة النفسية وهي انسجام ملكة الانسان كده حينما يذهب لينام كده، وبعد ذلك لم يجرب على نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية ولا اذى انسان ولا ارتشى ولا نم ولا اغتاب، وقعد كده وساعة ما يجي نوم ويستعرض حالته يبقى ايه شكله؟ مبسوط. هو مش شاعر بدي، ولذلك ربنا ما دخلهاش في المقارنة. قال احنا هندخل المسألة اللي مش هيقدروا عليه، والذين اتقوا ايه؟ فوقهم يوم القيامة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ان الذين ايه؟ اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يقول الحق: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، ثم يسألنا فيقول لنا: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ عرفنا نجزيهم. هو بيقول كده: عرفنا نجزيهم. نقول نعم يا رب عرفت تجزيهم، وخصوصا ان دوكا بقى الضحك اللي ما بعدوش ايه، اللي ما بعدوش ايه؟ بكاء. والذين امنوا فوقها طيب يسخرون من الذين امنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لاحظوا أما الحق سبحانه وتعالى خالف هنا في الأسلوب. طب هم يسخرون من الذين آمنوا، كان يقول والذين آمنوا فوقهم، إنما جاب والذين اتقوا فوقهم، لأنه قد يؤخذ الإيمان على أنه اسم شاع عنك أنك مؤمن، فأنت بهذا الوصف ما تبقاش إلا إن كانت أفعالك تؤدي بك إلى التقوى. تؤدي بك الى ايه؟ الى التقوى. ما تقولش ان انا بقيت ايه وبعد ذلك في العالم الجغرافي بقت امه مسلمه، امه مؤمنه، واسمي واسم مسلم، والديانه ديانه. نقول له: لا يا حلو، انت ما خدتهاش بالايه؟ ما خدتهاش بهذا الاسم العالمي، انما لا تاخذ ملابساتها الا بان تلتزم بمنهجها. ولذلك ما قالش والذين امنوا فوقهم يوم القيامه، ان والذين ايه؟ اتقوا فوقهم يوم القيامه، ليعزل الاسم عن الوصف، ليعزل الاسم عن الوصف. والذين اتقوا فوقهم ايه؟ يوم القيامه، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق. ما هو الرزق اولا؟ الرزق عند القوم ما بهم تفع، الرزق ما بهم تفع، كل شيء تنتفع به سميه ايه؟ رزقا. ولذلك بيسموا الحرام رزق برضه، انما رزق حلال ولا رزق حرام؟ يبقى الرزق ما به ايه؟ ما بهم تفع. الناس يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائما، وهو ايه؟ المال.